أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار وقطب فلك الجمال وإيه وقطب وإيه ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هذا موعدنا إن شاء الله اليومي أو مع سيدنا السيوطي رحمة الله عليه في تفسير الجلالين. وقلنا يا طلاب العلم قد وقفنا عند قول سيدنا سليمان الجمل وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور يقال الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك. هنا يقول لك سيدنا الإمام السيوطي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كأصنامهم منها. يقول لك منها دي جر ومجرور حال يا محمد، حال من الأصنام يعني حالة كونها مصنوعة من الحجارة. ويقول لك ليه هنا علق منها؟ عشان يميز هذه الأصنام، لكي يميز هذه الأصنام التي تعد وقودا للنار كي يميزها. طب يميزها عن ايه؟ قال لك يميزها عن أصنام أخرى، لأن أصنام أخرى هي تعد تصنع من العدوى، زي ما سيدنا عمر الآن يعني حينما تبسم وقال حينما سئل مما تضحك يا عمر؟ قال والله تذكرت أمر الجاهلية، كنا نصنع إلهنا من العدوى ونعبده فإذا جوعنا أكلناه. كده بيأكل الإله بتاعه سيدنا عمر كريم كده. فيقول لك هنا العجوة دي التاكل، الإله ده التاكل، هذا الإله الذي صنع من العجوة أكل خلاص. لكن الآلهة دي اللي هي من الحجارة هي دي اللي هيتقد بها الايه؟ النار، سيتقد بها النيران. يقول لك منها أي من الحجارة، نعم أي حالة كونها مصنوعة من الايه؟ من الحجارة. يقول لك منها حال من أصنامهم أي حال كونها من الحجارة، وقيد بذلك ليصح كون الأصنام مثالا للحجارة احترازا عما إذا كانت من غيرها كما قلنا قبل ذلك كالآلهة التي تصنع من العجوة مثلا أو من الطمر أو غير ذلك. طيب، والحجارة قال لك الحجارة جمع حجر، حجارة جمع حجر، وبعدين يروح منظرها لك يقول لك كجمالة، جمالة حجارة كجمالة جمع جمل، وفي القرآن كأنها جمالات صف، جمع جمل يبقى جمل يجمع على جمال وجمالات أو جمالة، وبعدين جمالات راح جمعها تاني، جمعها مؤنث سالم مرة ثانية، هذا هو كجمالة جمع جمل هو قليل غير منقاص يعني لا يقاس عليه قليل، وإن كان هذا القليل مذكور في القرآن لا بأس عادي خالص، شيء يعني معمول به ومسموح به وليس فيه أي شذوذ كما ذكرنا قبل ذلك، لأن القرآن فيه شذوذ في كلمات شاذة، شاذة في الايه في القياس، لكن فصيحة في الايه في الاستعمال. احنا ما عادش اقول لك كذا كذا. طيب يقول لك هنا بقى ايه سيدنا الشيخ الاصولي، يقول لك وعدت للكافرين، يعني هيئت، هيئت للكافرين، ودي فيها مسألة خارجة منها مسألة. وعدت للكافرين يعني النار، والعياذ بالله نجانا الله وإياكم منها ومن عذابها ومن شرها، آمين يا رب العالمين. النار مخلوقة وقد وعدت للكافرين، يعني النار الآن موجودة، وهذا هو أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن دخل منها مسألة عقائدية. ليه يا ولد يا شيخ حمد يا شيخ فخري؟ يقول لك لأن يا ذا الكفر المعتزلة يقول لك خلق الله النار، خلق الله النار قبل يوم القيامة عبث، لأن من أفعال الله الحكمة. طب والنار دلوقتي هل يحرك بها أحد؟ المعتزل يقول لك كده، يقول لك لا مفيش يحرك بها أحد، فلماذا يخلقها الله من الآن؟ وقاسوا على ذلك الجنة، قالوا نفس الكلام، ولكن هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة كما قرأنا في الكتب وعرفناه وتعلمناه. طيب ليه؟ لأن القرآن قال لك وعدت بصيغة الماضي، يعني خلاص دي مهيئة وموجودة، موجودة. خلي بالك من الكلام، من المسألة، وعدت يعني هذا في الزمن الماضي وقد أعدها الله وانتهى من تهيئتها لأهلها، سواء والعياذ بالله النيران أو سواء الجنة، مهيئة وموجودة الآن، عرضها كعرض السماوات والأرض وغير ذلك. يبقى أهل السنة والجماعة أخذوا الاعتقاد ده منين؟ من دلالة الماضي. أخذوا الاعتقاد هذا منين؟ من دلالة الفعل الماضي. وبعدين المعتزلة قالوا لا، ما ينفعش إن ربنا يخلق النار من دلوقتي، من الآن، ولأن خلقه إياها من الآن عبث، والله منزه أفعاله أو منزهة أفعاله عن العبثية. نقول لهم لا، أنتوا غلطانين. يقولوا ليه احنا غلطانين؟ لماذا أخطأنا؟ نقول لهم لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، اقتضب حكمته أن يفعل كذا فلا يسأل عما يفعل، لأنه خالق ونحن مخلوقون. يبقى احنا نسأل الخالق لماذا فعلت كذا. ولذلك قال الجماعة عامة المسلمين يقول لك في كلامهم إذا فجعتهم فاجعة، لماذا فعلت ذلك يا الله؟ في مثلا في الموت أو غير ذلك، ليه أمته؟ طبعا ده كلام خطأ أو خاطئ، ولكن يعذرون بجهلهم ونفهمه، نقول ما ينفعش كده واو إلى آخره. هذا هو، هذا السبب الأول، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طب السبب الثاني قال لك لأن أهل السنة والجماعة أخذوا هذا المعنى من الله، من دلالة الماضي. يقولوا إيه المعتزلة؟ يقولوا طب ما ربنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفين أمر الله دوت؟ فين أمر الله؟ أمر الله يوم القيامة، هو يومنا موجود، ما دلالة الماضي. نقول لهم لا، برضو خطأ كلامكم مردود. ليه؟ قال لك لأن الماضي، الماضي زي أتى أمر الله واقتربت الساعة وانشق القمر ومثل هذا، ده خارج عن بابه، ده إيه؟ خارج عن بابه. وما دام خارج عن بابه لا ينقاس إليه ولا يكون أصلا، وإنما خرج عن بابه لقرينة، خرج عن بابه لإيه؟ لقرينة، إما قرينة في اللفظ وإما قرينة حالية أو دلالية. وأن القرينة في أتى أمر الله قرينة حالية ودلالية، وأن الواقع ليس لا يوجد فيه أمر القيامة، صحيح؟ وهكذا. ثم إن هناك بقى رأي ثاني بقى يا ولد، يقول لك أحد العلماء المتصوفة يقول لك أتى أمر الله، قال لك وأمر الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك أتى أمر الله وأمر الله هو سيدنا رسول الله، هو ده أمر الله، ومحمد قد أتى بأمر الله، قد أتى إيه؟ شفت بقى الإشارات؟ ها ما دي إشارات. يقول لك أتى أمر الله ليس المقصود يوم القيامة، وإنما المقصود بمن دل وجوده على قرب يوم القيامة، بعثت أنا والساعة كإيه؟ كهاتين، بعثت أنا والساعة. يقول لك أمر الله هو سيدنا رسول الله، لأن بعثته تدل على قرب أمر الله، فلما جاء محمد آذن ذلك المجيء بماذا؟ بقرب يوم القيامة، لأن مفيش نبي بعد، مفيش نبي بعد يا ولد يا محمد، ولا في نبي بعده؟ مفيش، خلاص يبقى هو ده نبي آخر الإيه؟ آخر الإيه؟ آخر الزمان. يبقى المعتزلة صح ولا غلط؟ غلطانين صحيح؟ صحيح. أقول هذا، يقول لك هنا هيئت بيّن به معنى وعدت، يقال عد له كذا، يعني هيئه له، هيئه له، فدل على أنها إيه؟ مخلوقة. إذ الإخبار، الإخبار دي مبتدأ يا ولد خلي بالك، إذ الإخبار عن إعدادها للكافرين بلفظ الماضي دليل على وجودها، وإلا لزم الكذب في خبر، في خبر الله تعالى، دليل هو ده الخبر، واخد بالك؟ دليل واضح، واضح يا أولاد؟ ثم قال فما زعمته، وخلي بالك برضو من ما دي، ما دي مبتدأ يا أفيقة، ما مبتدأ، فما زعمته المعتزلة أو المعتزلة، الاثنين صحيح، فما زعمته المعتزلة من أنها تخلق يوم الجزاء، قالوا لأن خلقها قبله عبث لا فائدة فيه، فلا يليق بالحكيم، ومن الحكيم؟ قال لك مردود خبر، لا يفتح عليك يا شيخ ياسر، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك فهم كده واتقادا. قال لك مردود، ادي خبر، ما خبر ايه؟ ما، نعم. لما تقرر من بطلان القول بتعليل افعاله سبحانه وتعالى بالفوائد، لا يسأل عما يفعل سبحانه ونحن نسأل، هو لا يسأل، هو جبار، هو سطار، هو خالق الكون والملك والملكوت، فكيف يسأله عبد ضعيف؟ هذا هو، نعم. قال وتأويلهم بأنه يعبر عن المستقبل الماضي زي أتى أمر الله واقتربت الساعة وانشق القمر. قال لك وتأويلهم بأنه يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير. يعني مثل ذلك كثير في القرآن، في القرآن مدفوع بأنه خلاف الإيه؟ بأنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه ها إلا إيه؟ بقرينة، كما ذكرت لكم يا طلاب العلم ونقلته عن مشايخنا، إلا بقرينة ذكره، إلا بقرينة. وبعدين قال لك ذكره في شرح الإيه؟ ذكر هذا أو ذكر هذا في شرح المقاصد، تمام؟ هذا واضح؟ نعم. قال وعدت أيهيات للكافرين يعذبون، سيدنا السيوطي قال لك كده يعذبون بها، وعدت للكافرين يعذبون بها، يقول لك جملة مستأنفة، يعني وعدت للكافرين جملة ايه؟ استئنافية. وبعدين يقول لك أو حال، إما أن تجعلها على الاستئناف أو تجعلها على ايه؟ على الحال. قال لك حال من النار، أي حالة كونها معدة، معدة للكافرين والعياذ بالله. حال يقول لك دي حال لازمة، يعني ما ينفعش يستغنى ايه؟ يستغنى عنها. لا زي يقول لك زي الحال المؤسسة كده، يقول لك لا ما زي في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، ما دي حال مؤسسة، زي معنى عارفين في الحال صحيح ولا بصحيح. يقول لك حال لازمة. نعم. وقوله لازمة دفع لما قيل هي معدة للكافرة اتقوا أو لم يتقوا، فمن ثم قال لازمة. هذا انتهت الآية والحمد لله رب العالمين. نأتي إلى الآية الأخيرة من الربع الأول، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال سيدنا السيوطي وبشر، ده أمر بالبشارة، وبشر أمر بالبشارة يعني أخبر يا محمد، أخبر يا محمد الذين آمنوا، ويعني صدقوا بالله. نرجع تاني يقول لك وبشر دي، ده أمر بالبشرى. إيه البشرى دي؟ يقول لك البشرى هو أول خبر، أول خبر، فصاروا كده. طب أول خبر ده إيه؟ يعني في الخير أم في الشر؟ قال لك للاثنين، أول خبر في الخير ويجوز أن يحمل على الجهة الأخرى والعياذ بالله أول خبر في الشر. طب قال إزاي يجي للشر؟ قال لك لإني وبشر دي بقطع النظر عن الخير والشر، ما لا دخل لها بالخير أو بالشر. ليه؟ قال لك لأن البشارة جاية من إيه؟ جاية من البشرة، اللي هي البشرة دي، اللي هي دي اللي هو ظاهر الجلد، لأن الجلد له ظاهر وله باطن، وده العلم الحديث قال كده، الجلد الإنسان له ظاهر اللي هو ده وله باطن. يقول لك البشارة جاية من البشرة اللي هي دي. طب لماذا سميت البشارة جاية من البشرة؟ قال لك لأن أثرها يظهر في البشرة، لأن أثرها يظهر في البشرة. يقول لك والإجابة كل العلماء يقول لك الإيه؟ الإنسان المطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول لك الإنسان المطمئن بذكر الله والمطيع لله لا تظهر عليه أثر، لا يظهر عليه أثر الكبر، لا يظهر عليه أثر الإيه؟ لأن الاطمئنان يكون نضارة في البشرة، يؤدي إلى النضارة، يكون وشه منور كده، يقول لك أنت وشك منور بنور الله. أيوة صحيح، ومطمئن. وبعدين العلماء يقول لك ال ال ال ال ال ال عدم الاطمئنان والخوف والسعي وكذا وكذا ويجري فيها جري الوحوش في البرية من الدنيا، يقول لك ده بينعكس على حال الإنسان وعلى مظهره وعلى مخبره، ويؤدي ذلك إلى العبوس وإلى آثار الشيخوخة والكبر. يقول لك كده، يقول لك إيه الحديث: ومن تشعبت به الهموم، ومن تشعبت به الهموم يقول لك ايه: اجعلوا الهموم هما واحدا هم اخرتكم، ومن تشعب لا يبالي الله في اي اودية الدنيا هلك. حديث: لا يبالي الله في اي اودية الدنيا هلك. لان هنا عنده هنا مصنع، وعنده هنا فيلل، وعنده هنا بيوت، وعنده هنا أراضي، وعنده هنا أملاك. إذا كيف تلتفت لآخرتك وقد شغلتك أمور الدنيا؟ كيف تلتفت لآخرتك وقد شغلتك أمور الدنيا؟ وليس معنى هذا دعوة للفقر، لا، مش دعوة للفقر ولا حاجة، ولكن كما قال العلماء والدعاة، لما سيدنا الشيخ الشعراوي كان يقول: اجعلوا الدنيا في أكفكم ولا تجعلوها في قلوبكم. اجعلوا الدنيا هنا، عندك مال كثير أهلا وسهلا بخير، ومن الصحابة من كان له مال كثير، أنتم تعلمون ذلك، ولكن كانت الدنيا كلها في الايه؟ في الكفوف او في الاكف، لا في القلب، لان الدنيا لو تمكنت من القلب صار خطرا عليك عظيم، هتكره الاخره، هتكره الايه؟ ولذلك كان احد الصحابه كان يا أولاد إذا نام لم يتدفأ، ما يدفاش أبدا. فلما سئل عن ذلك قال: لأنني إذا دفئت أحببت النوم. والله قال كده صحابي: لأنني إذا دفئت أحببت النوم، وإذا أحببت النوم تكاسلت عن قيام ربي. أنا أقوم أقابل ربنا إزاي وأنا متدف كده تحت الغطاء كده، تحت اللحاف الناعم ده والبطارية الناعمة؟ يقولك لا، ده أنا أبرد، خليني بارد كده أنام وفي شيء من البرد حتى لا تقر عيني في النوم، عشان عايز تقر عينه مع لقاء الله، لانه هو عايز تقر عينه مش بالنوم. قال لك تقر عينه لما يقف كده يصلي ويتهجد في دلف الليل، ده هنا تقر عينه. يقول لك كان لا يدفعه ابدا في نومه. فلما سئل قال: لانني لو تدفأت لعشقت النوم، لو احببت النوم، فاذا احببت النوم تكاسلت عن لقاء ربي. لقاء ربه يعني ايه؟ يعني يقوم يصلي بالليل. يقول لك لا، هو كده هي دي الدنيا. لكن اذا ركنت اليها هتكره الاخره. بقول لك انا اجيب فيلا واجيب عربيه فارهه واجيب تكييفات واجيب ماشي كل هذا لا باس، بس اذا تملكت هذه الزينه من قلبك والله لا تكره الاخره وتكره لقاء ربك، لان انت منعم هنا. لكن ان جعلت هذا كله وزياده في يدك ستعشق لقاء ربك، لان الدنيا ما دخلتش قلبك. الدنيا ايه؟ ما دخلتش قلبك، خارجه، خارج القلب لا داخل القلب. يقول لك البشاره، فالبشاره يقول لك اثرها يظهر تظهر في البشره. سواء كانت بشاره خير او سواء كانت بشاره ايه شر والعياذ بالله، او ما تلاقي حاجه كده حلوه تنبسط اساريرك. صحيح. يقول لك علماء الطب يقول لك في الوجه في اكثر مش عارف كام الف عضله. انا سمعت كده لك، انا مش مكاني او مش خبرتي او مش فني. يقول لك في الوجه ده في عضلات كثيره، لانها كل عضله تنقبض او تنبسط تدل على دلاله معينه في الوجه بالذات. فاذا يعني جاءتك والعياذ بالله بشرى سيئه انتعطت وظهر ذلك في الجلود، تقشعر الجلود وتنكمش الجلود وهكذا. هذا هو. وده كلام مين؟ يقول لك ده كلام اللغويين، وذكره سيبويه رحمه الله عليه. ويقول لك إلا أن استعمالها في الخير أكثر. ويقول لك وبشر الذين آمنوا. يقول لك في الخير، يقول لك مطلقة البشارة، بشارة الخير يا زياد مطلقة. طب والعياذ بالله بشارة الشر، قال لك مقيدة. بشارة الشر مقيدة، تبشروا بعذاب أليم. مقيدة. وبشارة الخير غير مقيدة مطلقة كده. يبقى دي دلالة أو أمارة تعرفها. هذا هو. واضح يا أولاد؟ واضح. يقول لك هنا إيه سيدنا الجمل؟ يقول لك هنا وبشر الذين آمنوا، عطف على مضمون آية فإن لم تفعلوا. يعني فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وبشر. يبقى عطف على مضمون الجملة السابقة أو الآية السابقة، والآية السابقة شرطية زي ما تعرفين. وقال والبشارة أول خبر من خير أو شر. قالوا لأن أثرها يظهر في البشرة أو وهو ظاهر جلد الإنسان، وهذا رأي سيبويه رحمة الله عليه. إلا أن الأكثر استعمالها في الإيه؟ في الخير. وإن استعملت في الشر فإيه ولد؟ قال لك فتقيد كقوله تعالى فبشرهم بعذاب. وإن أطلقت كان للإيه؟ كانت للخير. نعم. وظاهر كلام سيدنا الزمخشري وهو حجة في اللغة أنها تختص بالخير. الزمخشري وقف كلام اللغويين والكلام سيدنا سيبويه يا أفيق. والبشارة أيضا الجمال والبشير الجميل وتباشير الفجر أوائله. خلاص. قال وفاء البشر، يقول لك بقى فين الفاعل هنا؟ يقول لك سيدنا رسول الله، لأن الخطاب موجه للذات المحمدية. وبشر أنت يا محمد. طب فمحمد بس، سيدنا محمد قال لك لا، قال لك وبشر يا محمد، وبشر ممن يقومون بالأمر بعدك. ممن يقومون بالأمر وعلى الأمر. ممن يقومون بالأمر وعلى الأمر. بعدك أي من بعدك. طب مين دول اللي يقوموا بالأمر أو على الأمر؟ قال لك العلماء. ليه؟ قال لك لأن العلماء ورثة الأنبياء، هم دول اللي هيقولوا البشارة وغير البشارة، لأن العالم وريث النبي، فإن الأنبياء لا تورث دينارا ولا درهما وإنما ورثت علما. طب ومين اللي بيأخذ بالعلم؟ العلماء، هذا هو هؤلاء. واضح؟ يقول لك هنا وفاعل بشر إما ضمير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الواضح، وإما كل من تصح منه البشارة. قال لك زي ايه؟ قال لك علماء المسلمين. هذا هو. واضح يا أولادي؟ فهمنا؟ الحمد لله، يكفي ذلك. يا عايز اقول حاجة سياسة؟ انا كان بس في النحو. قول سيئة. من تكلمنا في جامل المحلقة الآية اللي هي وإن لك لأجر غير ممنون، معنى كده ان نحفظ الكلام لا لك أجر غير ممنون. لا لك زعف أيوة. لا لك أجر غير، لا لك أجر غير ممنون. أنا ما قلتهاش المرة الفاتحة. بس يعني أنا قلتها في حياتي. نعم قلت له قلتهاش. انا ما سمعتش حضرتك بصراحه. قلت لك ان ان انا متحلقه. يعني انا فهمت ان هي كده ده لك اجر غير ممنون. لا لك اجر غير ممنون. نعم. فلما دخل ان زعلق ليه؟ وحتى انا قلت ان هي على الثاني مذكور. على الثاني لا على الاول. بقطع النظر عن الايه؟ عن التقديم والتاخير. صح. هم جت في الاول توثيقه الثاني. نعم. فقط. نعم. هو ده. قولوا تاني ايه يا اولاد؟ في اسئله تانية؟ طيب نصلي ونسال. اقول اقول اتفضل لك سؤال. طيب يلا نصلي يا اولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة قبضة الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضة والبهجات الثانيات والرتبات العاليات بل الدرجات النبيون تحت لجواته فهم منه واليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وامت واحييت الى يوم تبعث من افنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.